بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآن انتهينا من السبب الثالث، هنا السبب الرابع. أحسن الله إليكم. ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه به غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه. نعم، يعني هذا شروع في بيان السبب الرابع لمضاعفة ثواب الأعمال، وهو الشركة والاجتماع على العمل سواء كان دينيا أو دنيويا. يقول: ومن الأسباب المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبد شاركه به غيره، يشير إلى الشركة وما فيها من الخير والنفع ومضاعفة الأجر، خصوصا إذا قامت على الصدق والإخلاص والأمانة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها، شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. قال: ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات. إلى أن يقول: ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك الله له في رزقه، ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأعانه وسدده. ثم علل كيف تكون الشركات سبب البركة. قال: لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وفي أعمالهم، وقد تكون أعمالا لا يقدر عليها كل واحد من مفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها. قال: والشركات أيضا يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال. وأيضا يقول: فإن الغالب أنها يحصل بسببها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدبر أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه. يقول: هذا كله مع الصدق والأمانة، يبين فضل الشراكة. يقول: فإذا دخلت الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر أو إخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب. قال: والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم. ثم أيضا إن المشاركة خصوصا في الأعمال الخيرية التي يتضاعف بها الثواب، المشاركة لماذا ضعف بها الثواب؟ لأسباب مر بعضها، ومنها أن المشاركة خصوصا في الأعمال الخيرية تقتضي المداراة والصبر على الجفوات والتغيرات، وأيضا الصبر على بعض ما يحصل من بعض العاملين من الفتور أو الكسل أو خلاف الرأي، وأيضا الصبر على التطاوع، لأن العمل أي عمل لابد له من تطاوع، والصبر على البعد عن الخلاف وألا يؤثر في العمل، والصبر على استمرار الخير وتسلسل نفعه وآثاره. ولهذا تجد أن بعض المشروعات الطيبة التي تستمر طويلا أن أصحابها يتميزون بسعة البال وسعة الصدر والإخلاص والصبر على بعض. وأشار الله عز وجل إلى شيء من ذلك في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وحديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأن الخلاف شر. فإذا الشراكة في الخير لا تكون إلا لمثل هذه النفوس الزاكية، وهؤلاء إذا كانوا كذلك عم النفع بهما وتسلسل وطال أمده وانتشر واتسع، بخلاف ما إذا كانوا خلاف ذلك. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. لا لا لا الكلمة اللي يقول فهذا بحسب. فهذا أيضا يضاعف بحسب من شارك ومن يعني كان بحسب من شارك، أي أن البركة والمضاعفة تكون بحسب من شاركه، سواء في العدد أو في عظم العمل أو في عموم نفعه. ويعني المشاركة في إقامة المشروعات كما مر، والمشاركة في أي عمل خير، خصوصا إذا كان مدروسا أو كان متسما بالحكمة وبالحرص على أن لا يفرط في أموال الناس، وبالحرص على أن يكون سائرا على ما ينبغي، أن لا يقوم على المخاطرات المزعجة المتعبة. ولعل مما يشير إلى هذا المعنى معنى الشراكة في الخير قوله تعالى عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. هنا الغاية، ونذكرك كثيرا. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في تفسير هذه الآية: علم موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله، فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى، فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. إذن هذا من الشراكة في الخير. طيب أيضا ومن كان، ومن كان هو سبب قيام. هنا شروع في السبب الخامس من أسباب مضاعفة الثواب، ما هو؟ هو ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا لا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها. نعم، يقول ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين، يشير إلى السبب الخامس من أسباب مضاعفة ثواب العمل، وهو التسبب في الخير ودلالة الناس عليه أو فتح باب إليه، وهكذا. هذا من أعظم أسباب مضاعفة الثواب. من أين تأتي هذه الأسباب؟ يأتي سبب مضاعفة لكونه دل على هدى وعلى جلب الخير لإخوانه المسلمين، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في تفسير هذا الحديث: فهذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في الحث على الدعوة إلى الهدى والخير وفضل الداعي والتحذير من الدعاء إلى الضلالة والغي وعظم جرم الداعي وعقوبته. يقول: فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة يحصل لهم فيها علم فهو داع إلى هدى، وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحقوق الخلق العامة والخاصة فهو داع إلى الهدى، وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين فهو داع إلى الهدى، وكل من اهتدى في علمه أو عمله فاقتدى به غيره فهو داع إلى الهدى، وكل من تقدم غيره بعمل خيري أو مشروع عام من نفع فهو داخل في النص، وعكس ذلك، وذكر أمثلة على ذلك. انتهى كلامه. ويدخل في التسبب، يعني التسبب في الخير، يدخل في التسبب في الخير مما يتضاعف به الثواب تعيين الكفؤ. فإذا تسببت في تعيينه أو أنت الذي عينته في مكان معين، كأن يعينه الرئيس أو الملك أو عين أحدا في مكان وترتب على تعيينه خير، يكون أجر لمن عينه أو من أشار بذلك. ويدخل في ذلك إبداء المشورة الطيبة والاقتراح المفيد، هذا مما يتضاعف به الثواب، فربما فتح ذلك أبوابا عظيمة من الخير، وربما ترتب على ذلك فتح لا يخطر بالبال بسبب الاقتراح. من الأمثلة على ذلك في تاريخ الأمة، من الأمثلة أن عدوا من مناقب سليمان بن عبد الملك أنه عهد بالخلافة بعده إلى من؟ إلى عمر بن عبد العزيز، عدوه من مناقبه، وكم حصل من الخير الكثير ومن تجديد الدين بعد أن تولى عمر بن عبد العزيز. طيب، بل إن أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو ما هو؟ صحيح البخاري، إنما هو بسبب مشورة ناصحة مخلصة من شيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن إسحاق بن راهويه. حيث أبدأ كلمة يسيرة لما لمس النجابة والألمعية وشدة الحفظ من البخاري، أبدأ وأوحى إليه كلمة يسيرة صادقة فوقعت في قلب البخاري رحمه الله، فكانت سببا لذلك الخير العظيم الذي لم تزل ولزالت الأمة تنتفع به إلى يومنا الحاضر. يقول ابن حجر رحمه الله في هدي الساري في مقدمة فتح الباري مبينا سبب تأليف الجامع الصحيح البخاري، قال: فحرك همته، أي همة البخاري، لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه. ثم ساق ابن حجر بسنده إلى إبراهيم ابن معقل النسفي قوله: قال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل بخاري: كنا عند إسحاق ابن راهويه فقال، انظروا إلى الكلمة، انظروا إلى قصارها، قال: لو جمعتم، انظروا إلى تفخيم طالبه، قال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لعظم هذه الكلمة، بس فقط قال للبخاري: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسحاق بن راهويه ما جمع الكتاب، إنما اقترح هذا الاقتراح، قال البخاري، هذا كلام البخاري، قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح، هو ما أسند هذه المهمة إلا لصاحبها، وأيضا ما أخذ له عن القيام بها لكونه طالبا من طلابه. وهذا لا يعني أن يقال لكل أحد، لأن قد تقول لحد قد تضر أكثر ما تنفع، تضع في موضع لا يليق به، لكن أيضا قد يضر الإنسان، يعني إما لدخيلة في نفسه أو لغضابة أو لحسد، لا أريد أن يقوم بهذه المهمة غيري، أنت لك الأجر، سببت في هذا العمل العظيم. يقول: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. فانظر إلى بركة هذه المشورة العظيمة، وكم الثواب لإسحاق بن راهويه، وأيضا لمن تسبب في الخير. إسحاق سفيان الثوري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، كان حسنة لأمة رحمه الله، كانت وقد عاش يتيما تقول: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فكانت تعلمه وتتعاهده حتى صار أمير المؤمنين في الحديث. فإذا هذا التسبب في الخير، قد يفوتك بعض الشيء، أنت قد لا تستطيع أن تكون معلما أو عالما أو حتى تاجرا، لكن بفكرك بسعيك في الخير وبإبداء المشورة الطيبة الحكيمة المبادرة النافعة قد تتسبب بأعمال لا يعلم مدى أجرها إلا الله عز وجل. مثل مصحف المدينة، ربما كان بسبب اقتراح هذا الذي اقترحه، كم من الأجور، كم انتفع المسلمون من القراءة في هذا المصحف، كم سلموا من المصاحف التي يوجد فيها الإضافة أو الزيادة، وإن كان المسلمون ولله الحمد يعلمون ذلك، لكن عامتهم أو من لا يعرفون القرآن حق المعرفة قد يشكلوا عليهم. كم يعني حل هذا المشروع من الأزمات، وكم جلب من الخيرات، وحدث ولا حرج. المشروعات العظيمة مثلا في الحرمين، مثلا في الجمرات، ربما كانت فكرة لمهندس أو لصاحب نظر فيقول: لو وضعت هكذا، ثم يبديه المسؤول، ثم المسؤول يضعه عند من يدرسه، فيكون فيه الخير المسلمين بسبب مثل هذا التسبب في الخير. قد لا تستطيع أن تقوم بكل عمل، لكنك أنت تقترح وتبين. نعم، يقول: بل هو يعني وقد يكون، وش يقول الشيخ رحمه الله، فهذا لا ريب فيه يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله لم يشاركه فيه أحد، لأن النجاح الكبير يحتاج إلى قلوب كبيرة. يقول: بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها، يعني العمل القاصر الذي لا يتعدى نفعه صاحبه، يعني لا يتعدى صاحبه إلى غيره. قالها ولهذا أحسن الله إليكم، ولهذا فضل، لهذا يعني لأجل ما مضى من بيان بركة العمل المتعدي وعموم نفعه. نعم، فضله العلماء. نعم، ولهذا فضل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة، يعني التي لا يتعدى نفعها إلا إلى أصحابها. نعم، طيب الآن سيشرع في بيان السبب السادس لمضاعفة الثواب، وهو عظم وقع العمل وكبر نفعه مع ذكر أمثلة لذلك قريب بعضها من بعض. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع كبير. وقع عظيم ونفع كبير. ثم أمثلة. نعم. كما إذا كان في إنجاء من مهلكة. نعم، إنجاء من مهلكة هذا عمل عظيم يضاعف به الثواب. مثل ماذا؟ إنجاء مهلكة كمن ينقذ غريقا أو يسعف مصابا أو يباشره بطعام أو شراب وهو في مفازة قد انقطعت به السبل وأشرف على الهلاك، أو من يقوم باعتاق رقبة قد وجب عليها الحد أو يتسبب في ذلك، فمثل هذه الأعمال يتضاعف بها الثواب، كما قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قد يعفو عن نفس مستوجبة فأجره على الله، يعني يتضاعف به الثواب، إلى غير ذلك ما ورد في هذا السياق. ولعل من أسباب المضاعفة في ذلك أن العمل أن في ذلك العمل اللي هو الإنجاء عدة أمور، منها أجر الرحمة وأجر إدخال السرور وأجر الشفاعة وأجر إحياء النفس، إذا كان يترتب على ذلك العمل على ذلك العمل إحياؤها. وإذا نجى المؤمن من الموت كتب لمن تسبب له في ذلك أجر ما يعمله من صلاة وصدقة وصيام وحج وغير ذلك. وإذا كان هذا في نجاة البدن وإزالة الكرب، فكيف إذا كان المكروب إذا كان في نجاة المكروب من شقاوة الدنيا والآخرة، إذا كان الإنسان قد أخذ بيده إلى سبيل السعادة إلى الإيمان والعمل الصالح وذلك بهدايته ودلالته، وإذا كان هذا في شأن الأفراد فكيف بشأن الجمع الكثير، بل كيف في شأن الأمة؟ يعني الإنسان إذا رفع الجهل عن أمة أو رفع الظلم عنها ودفع عنها عادية الظلم وعادية الكفر والشر والتعذيب، هذا لا شك أن الأجور لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. نعم. وإزالة ضرر المتضررين، هذا قريب من ذلك، يعني معنى الإزالة كشف الضرر ورفعه عمن أصيبوا به، ويدخل في هذا جملة أعمال. تلاحظوا رسالة يعني ممكن أن تشقق وتشمل فئاما من الناس، يعني كل أحد يستطيع أن يضاعف عمله بتوفيق الله. وش يدخل في هذا كشف الضرر؟ يدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق، يدخل فيه الإماطة المعنوية مثل إصلاح مجاري السيول التي يستفيد منها أصحاب الأملاك إذا حصل فيها فساد، ثم أزيل كتب الأجر لمن أصلحه واستمر كل ما أفاده من السيول. ومنها فتح المستشفيات التي يزول بسببها كثير من الأمراض، ومنها ما يقوم به الأطباء في علاج المرضى. فما ظنك بمن فقد بصره مثلا ثم أشرف عليه طبيب فيعالجه فيزيل ما به من ضرر ويرجع إليه بصره ويفرح بذلك ولا يحتاج إلى قائد، ويصبح يمشي إلى المسجد ويجي إليه ويقرأ القرآن ويتعلم العلم النافع، هذا كله في ميزان حسنات الطبيب المسلم إذا احتسب إلى الأجر وإن كان يأخذ عليه مقابلة. وقل مثل ذلك مثلا في مثل طبيب العظام أو الأمراض الباطنة أو طبيب الأذن أو كل هؤلاء إذا عالجوا المرضى وأسعدوهم وتسببوا لهم في كثير من المصالح يضاعف ثواب هؤلاء. وكذلك إذا دل الطبيب على وصفة معينة أو حذر من مرض أو دل على سبيل وقاية ونحو ذلك يضاعف ثوابه، وتزيد المضاعفة إذا كان ذلك عبر وسيلة إعلامية يفيد منها عموم الناس، خصوصا إذا كان عن علم وعن دراسة. ويدخل في إزالة الضرر أيضا تحذير الأمة من خطر داهم أو مكيدة ينصبها لها أعداؤها، وأيضا يدخل في ذلك الأضرار المتعلقة بأديان المسلمين وعقائدهم، مثل من يسعى لإزالة منكر من المنكرات مثل السعي في منع مثلا المخدرات والخمور، مثل اللي يكونون على الحدود والمنافذ، فإذا قضوا أحبطوا مثلا عملية فيها مخدرات أو مسكرات ونحو ذلك لهم أجر عظيم يتضاعف بهم الثواب، لأنهم أزالوا ضررا عن المسلمين، سيكون هذا ضرر على المسلمين في عقولهم وفي أبدانهم وفي أديانهم وفي مصالحهم، هؤلاء مما يتضاعف أجرهم لأنهم أزالوا ضررا عن المسلمين. وكذلك من يسعى مثلا في حجب المواقع المنحطة التي تبث الرذيلة والفساد، وأيضا يدخل في إزالة الضرر إزالة الشحناء وإصلاح ذات البين، هذا درى على المسلمين ضررة بسببه تهدأ النفوس ويتمكن المتخاصمون من الفراغ لأمور دينهم ودنياهم ويحصل فيه جمع الكلمة وقوة الأمة. ولهذا الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الأخلاص فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عشر حسنات 700 ضعف، لا عظمه الله عز وجل وتولاه. نعم وكشف، نعم هو كشف الكرب عن المكروبين. نعم كشف الكرب عن المكروبين أيضا هذا داخل فيما مضى وموجب لمضاعفات الثواب، ذلك أن المكروب يعني مؤرق الجفن ضائق الصدر منشغل عن عبادته ومصالحه بما نزل به من كربة، والكربة هي الشدة العظيمة، فإذا كشفت كربته انشرح صدره وأقبل على مصالح دينه ودنياه. ولهذا الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، قال ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التنفيس هو أن تعينه على أن تتفرج كربته، والتفريج أن تفرجها كاملة. مثلا يكون عليه دين 10,000 فتعطيه 10 كاملة أنت فرجتها، لكن ما تستطيع أن تعطيها 10، أعطيته 1,000 ريال تكون نفست عنه. هذا التفريج يعني هذا ما يفرق بين التنفيس والتفريج. يدخل في التفريج أمور من الشفاعة الحسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشفع تؤجر، ويقضي الله على لسانه على لسان نبيه ما شاء كما في الصحيحين. وأيضا الشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثير من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول الشفاعة فيفوت على نفسه خيرا كثيرا ومعروفا عند أخيه المسلم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده ويتعجلوا الأجر عند الله لقوله اشفعوا تؤجروا، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة إلى الله مرضية عنده، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ويدخل في الشفاعة رفع الظلم عن الشعوب المسلمة المضطهدة، فكم في ذلك من كشف الكروب وإقامة الدين وإحياء مشاعر الأخوة الإيمانية ونحو ذلك مما يتضاعف به الثواب. نعم أحسن الله إليكم، فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب وفوزه بجزيل الثواب، حتى البهائم إذا أزيل ما يضرها كان الأجر عظيما. الله أكبر، شوف حتى البهائم يعني يدل عليه نصوص كثيرة كما في حديث البخاري ومسلم في كل كبد رطبة أجر. نعم ثم استشهد قال وقصة المرأة البغي، المرأة البغي الفاجرة، نعم التي سقت الكلب الذي كاد يموت من العطش فغفر لها بغيها شاهدة بذلك، يعني دال على معنى ما ذكر ويشير إليه حديث البغي الذي جاء في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية يعني بئر كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها يعني خفها واستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. فإذا كان هذا الفضل في شأن سقيا الحيوان البهيم فما الظن بالإنسان الذي أكرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. لا شك أن إطعامه وإكرامه ورحمته وإنقاذه وإزالة الضرر عنه وكشف الكرب التي تصيبه أجدر بالمجازاة وأحرى بالمضاعفة. والآن سيشرح في السبب السابع وهو حسن الإسلام. نعم أحسن الله إليكم، ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام حسن الطريقة تاركا للذنوب. طيب أن يكون حسن الإسلام بأي شيء يكون حسن الإسلام؟ من حسن إسلام المرء مثلا تركه ما لا يعنيه، أن يترك المرء ما لا يعنيه من قول أو فعل، ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. هذا سبب من أسباب مضاعفة الثواب. يقول ابن رجب رحمه الله: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. يقول: فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه، أو على استحضار قرب الله واطلاعه عليه، فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيى منه. إذن هذا سبب مضاعفة التواب. طيب، حسن أن يكون حسن الإسلام، حسن الطريقة يعني أن يكون على السنة مجانبا للبدعة، نعم، تاركا للذنوب، غير مصر على شيء منها، يعني تاركا للذنوب. الذنوب نعم هي المعاصي والجرائم والآثام. يقول: تاركا للذنوب. الله عز وجل يقول: فأخذهم الله بذنوبهم، فكلنا أخذنا بذنبه، وقالوا: من يغفر الذنوب إلا الله. وليس معنى قوله تاركا للذنوب أن يكون الإنسان معصوما بحيث إذا اقترف ذنبا ألا يكون حسن الإسلام، لا، إنما المقصود أن يكون كما قال غير مصر على شيء منها. والذنب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه أمر حتم، أي ذنوب مقدرة على الإنسان لازمة له، مدركها لا محالة بمقتضى طبيعته البشرية وبمقتضى قدر الله الكوني وحكمته البالغة، فإن الخلق بطبيعتهم وضعفهم قد يقترفون ما يقترفون من الذنوب، وإن لخلق الذنوب حكما عظيمة ليس هذا مجال بسطها. فالعبد إذن قد يفعل ما يفعل من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، يعني العين أو بغير ذلك، إلى أن قال: كل ابن آدم خطأ، يعني كثير الخطأ. في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، الحديث. لكن الله عز وجل جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب، وذلك بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح ونحو ذلك، فإن العبد إذا فعل ذلك تخلص من شر الذنوب، وإن أصر على الذنب هلك. قال عمر بن عبد العزيز في خطبة: من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم. وفي رواية عنه أنه قال: يا أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، ومن عاد فليستغفر الله وليتب، ومن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. إذن هذا معنى قوله حسن الإسلام. طيب، قال: فإن أعمال هذا مضاعفة. أعمال هذا يشير إلى الذي توافر فيه حسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب على نحو ما مضى، ها، كما ورد بذلك الحديث. فإن أعمال هذا إيش؟ فإن أعمال هذا مضاعفة. مضاعفة بإيش؟ بسبب حسن إسلامه وسلامة عقيدته وتركه للذنوب وبعده للإصرار عليه إذا بلي بها. فمن كانت هذه حاله فقد حسن إسلامه. وقد جاءت الحديث بفضل من حسن إسلامه، وأنها تضاعف حسناته وتكفر سيئاته، كما نعم كما ورد بذلك الحديث الصحيح. يشير بذلك إذا إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. إذن هذا سبب من أسباب مضاعفة الثواب، وهو حسن الإسلام. ولعل من أسرار وأسباب مضاعفة ثواب الأعمال لمن حسن إسلامه كثرة أعماله الصالحة وقلة ذنوبه وخطاياه. فإن الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة، إذا كثرت أعماله الصالحة لم تجد ما يكدرها ويقلل ثوابها من الذنوب والخطايا، بخلاف من لم يحسن إسلامه فإن أعماله الصالحة قد لا تكافئ تكفير أعماله السيئة، وربما كفرتها فنقصت ولم تصل إلى درجة العمل الذي يستحق أن يضاعف. وذلك كحال من يكسب المال الكثير ويتاجر أنواع التجارات وليس عليه دين البتة، فهذا يزيد ماله يتضاعف، بخلاف من كان ذا مال قليل وعليه ديون كثيرة فإنه كلما حصل على ربح صرفه في سداد ديونه، وهكذا لا يستطيع أن يصل إلى درجة ذي المال الكثير والتجارات المتنوعة السالم من الدين. هذا معنى حسن الإسلام. نعم. طيب، هنا الآن ينتقل للسبب الثامن، وهو رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، هذا تضاعف حسناته. تلاحظون أنها تتداخل ويقرب بعضها من بعض. نعم. أحسن الله إليكم. كما ورد بذلك الحديث الصحيح: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الحديث. ومن أسبابها رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام، فإن الله تعالى شكور حليم. نعم، قوله رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام يعني منزلة العامل وشرفه عند الله وقدره وقربه منه عز وجل وكثرة تقواه وكثرة ما يقدمه من أياد بيضاء في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، سواء كان صاحب ذلك المقام من أهل العبادة أو من أهل العلم أو من أهل الإحسان أو من ذوي الجاه والرياسة أو من غيرهم، فإن لهؤلاء مكانة ليست لغيرهم، إما لكثرة أعمالهم أو لأنهم قدوة فالناس يسألون عن أخبارهم ويتقلدون آراءهم ويفيدون من آثارهم وأياديهم ويتروون أحوالهم وسيرهم، فلهذا كانت أجورهم تتضاعف كما سيأتي بيان ذلك. يقول: فإن الله تعالى شكور حليم، لعله يشير بقول الشكور إلى أن الله عز وجل يشكر لهؤلاء صنيعهم ويجازيهم من جنس أعمالهم، فلما كانت أعمالهم متعدية كثيرة الآثار جزاهم الله بمضاعفة أجورهم من جهة أعمالهم، من جهة أن من يعملون بسببهم يكون في ميزان حسناتهم. ولعله يشير بقوله حليم إلى أن الله عز وجل يحلم عن هؤلاء ويتجاوز عنهم أكثر مما يتجاوز عن غيرهم. يقول ابن القيم رحمه الله مشيرا لهذا المعنى: فإنه يعفى للمحب وصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. هذا صاحب المقام العالي. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله عز وجل الذي كتبه بيده فكسرها، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد ورفعه عليه. اسمع عبارة ابن تيمية بنصها، قال: وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله، لأنه قام تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعر في البحر، يعني أقصد فقع الملك وأخذ برأس أخيه جره إليه. قال: وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. يقول ابن القيم: شوفوا الأطباء القلوب كيف يعني. قال: وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع كما قال، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. قال: فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول: وفرعون لم تكن له سابقة خير تشفع له، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له جبريل: الآن وقد عصيت وكنت من المفسدين. هذا كله يفسر معنى أن صاحب المقام العالي في الإسلام أن حسناته تضاعف، والعكس من غيره ممن ليس له مقام. وقال ابن كثير أيضا رحمه الله في بيان هذا المعنى في أول تفسير لسورة طه، قال: وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا إبراهيم الطالقاني، قال: حدثنا ابن المبارك عن سفيان بن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم ما كان منكم ولا أبالي. يقول ابن كثير إسناده جيد. فيا له من فضل، ويا لها من بشارة لأهلها، ويا لها من منقبة يشمر لها المشمرون ويسعى إليها المجدون. طيب، انظر أيضا التعليل لهذا. أحسن الله إليكم. لهذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفا. قال يعني لهذا السبب، وما هو؟ رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام. نعم. قال تعالى: ومن يقنت يعني منكن. يقول لحظة، كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجرهن مضاعفة، أي لعظم مكانتهن، فهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي اختارهن الله لأفضل خلقه، وهن أمهات المؤمنين، وهن محط الأنظار، فلهذا المقام كان لهن هذا الفضل العظيم، وهو إيتاؤهن أجرهن مرتين. نعم. قال تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وكذلك العالم الرباني، وهو العالم العامل، وهو العالم العامل المعلم، تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله. نعم، يعني يشمله ما يشمل غيره ممن لهم رفعة ومقام من جهة مضاعفة الأجر كما مر. والعالم الرباني من هو؟ هو العالم المعلم كما عرفه الشيخ رحمه الله، وقال إنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وقد مضى الحديث عن العالم بالله وبأمره. نعم. طيب، مضاعفة أعمال العالم تكون بأي شيء؟ بحسب مقامه ومقدار نفعه ومنزلته عند الله عز وجل. يقول ابن حزم رحمه الله في رسالته الماتحة، رسالة التلخيص لوجوه التخليص، مبينا أفضل مراتب الحقائق والأعمال، يقول رحمه الله: وقد سأله بعض أصحابه عن أفضل الأعمال والأعمال، أفضل مراتب الأعمال والحقائق، قال: فأولها مرتبة عالم يعلم الناس دينهم، فإن كل من عمل بتعليمه أو علم شيئا مما كان هو السبب في علمه، قال: فذلك العالم والمتعلم شريك له في الأجر إلى يوم القيامة على آباد الدهور. يقول: فيا لها منزلة ما أرفعها، أن يكون المرء أشلاء ممزعة في قبره أو مشتغلا في أمور دنياه، وصحف حسناته متزايدة، وأعمال الخير مهداة إليه من حيث لا يحتسب، ومتواترة من حيث لم يقدر. إلى أن قال. ويؤيد هذا قوله عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقوله عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. يقول: فذكر عليه السلام ولدا صالحا يدعو له، وصدقة جارية، وعلما ينتفع به، وقوله: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. انتهى كلامه. إذن العالم الرباني هو أول من يدخل في من لهم مكانة ورفعة عند الله عز وجل، أو هو من أولى من يدخل في ذلك. أيضا يلحق بالعالم الرباني ممن له مقام رفيع في الإسلام يدخل فيه الحاكم المسلم العدل، الحكم المسلم العدل، فإن أعماله تتضاعف وتعظم بحسب ما تحت يده من الولاية. لكان حاكما مسلما عادلا. يقول ابن حزم في رسالته الماضية مبينا المرتبة الثانية من مراتب الحقائق والأعمال، قال: والثانية حكم عدل، فإنه شريك لرعيته في كل خير عملوه في ظل عدله وأمن سلطانه بالحق لا بالعدوان، وله مثل أجر كل من سن سنة حسنة سنها. قال: فيا لها مرتبة ما أسناها أن يكون ساهيا لاهيا وتكتب له الحسنات. انظروا يعني كيف أبواب الخير. وأيضا لا يقتصر على الحكم العدل المسلم ممن له ولاية عامة، بل ممن دونه، ممن يكون أميرا في منطقة أو محافظا في محافظة أو رئيسا لدائرة أو مديرا لمدرسة أو مسؤولا عن أناس قلوا أو كثروا، فإنه كلما عدل فيهم وكلما أعانهم على القيام بأعمالهم بيسر وسهولة وحزم فإن له مثل أجورهم. والعكس ممن ظلم واعتدى وعسر وشاكس الناس وضيق عليهم فإن الغرم بالغرم. يقول يعني كل أجر رعيته إذا أمن السبل. لماذا؟ لأن لو لم يأمنوا ما صلوا ولا تعلموا ولا سعوا في مصالحهم. إذن هذا من أسباب مضاعفة الثواب. ولهذا ينسب لإبراهيم الأدهم قول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العابد القوام ليلا فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة. إلى أن يقول: حسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. نعم. أحسن الله إليكم. كما أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم لما يجب عليهم من زيادة التحرز ولما يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما خصهم به من النعم. نعم. أيضا فيه بيان تحذير وتذكير لهم بمزيد من التحفظ. فالذنب يعظم إذا وقع ممن يقتدى به، فإذا علم منه الذنب عظم عند الله لأنه متبع فيموت ويبقى شره مستطيرا. فطوبى كما يقول السلف لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه. فعلى من يقتدى به وظيفتان: إحداهما ترك الذنب، والثانية إخفاؤه إذا بلي به. وكما تتضاعف أجور هؤلاء إذا اتبعوا على الخير فكذلك تتضاعف أوزارهم إذا اتبعوا على الذنوب. يقول ابن حزم رحمه الله: فبشروا، يتكلم عن الظلمة بالعكس، فبشروا من سن القبالات والمكوس ووجوه الظلم بأخزى الجزاء وأعظم البوار في الآخرة، إذ سيئاتهم تتزايد على مرور الأيام والليالي والبلايا تترادف عليهم وهم في قبورهم، ولقد كان أحظى لهم لو لم يكونوا خلقوا من الإنس. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، الآية، قال: لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى، فجعل لمن أتى منهن بفاحشة ظاهرة العذاب ضعفين. قال: ومن يقنت منكن، أي تطيع الله ورسوله وتعمل صالحة قليلا أو كثيرا، نؤتها أجرها مرتين، أي مثل ما نعطي غيرها مرتين، وأعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة، فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهن. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الأسباب يعني الآن يشرع في بيان السبب التاسع وهو الصدقة من الكسب الطيب. نعم. ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص. نعم، الكسب الطيب هو الحلال المباح السالم من الغش والربا وسائر المكاسب الخبيثة، وكونه سببا للمضاعفة أن النفوس أن المال تحبه النفوس وتبخل به، تحبه وتريد كسبه، والكسب الحلال الحرام قد يكون أيسر، فإذا كسبته من حلال كان أعظم للأجر والبركة. طيب، وإذا تملكت ربما تبخل به لأن المال شقيق الروح، فإذا سمحت بإخراجه كان ذلك برهان إيمانها بالله وقوة يقينها بوعده ووعيده، فكانت جديرة بالمضاعفة. ثم إن الصدقة إحسان إلى الآخرين وإنفاق في وجوه الخير المتعددة، فهي إذن داخلة في النفع المتعدي، فلهذا كانت من أسباب مضاعفة العمل وتكثير الأجر. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل ينزل البركة في المال الحلال، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أجره. نعم، كما وردت في ذلك النصوص، يعني في بيان فضل الصدقة وكونها سببا للمضاعفة. نصوص كثيرة جدا من أجلها: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم ووعده بالمضاعفة الكثيرة. ومن ذلك قوله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيرها: أخبر الله تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده. وأصرح من ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. إذن هذا بيان لسبب مضاعفة الثواب، وهو الكسب الطيب، الصدقة من الكسب الطيب. طيب، ينتقل الآن للسبب العاشر. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها شرف الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوها. يعني منها من الأسباب التي تضاعف بها الأعمال، وهو السبب العاشر شرف الزمان. قال شرف الزمان، وش معنى ما معنى شرف الزمان؟ معنى شرف الزمان فضله ومزيته على غيره، فالله عز وجل فاضل بين الأزمنة وجعل العمل في بعضها مضاعفا، وهذا من كمال حكمته تبارك وتعالى واختياره وتخصيصه، وهذا دال على ربوبيته وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له ولا اختيار إلا اختياره. طيب، أيضا يعني من ذلك يعني شرف الزمان تخصيص بعض الأيام على بعض بالشرف، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأوقات حتى في اليوم الواحد فاضل في شرف بعضها على بعض. نعم، قال كرمضان، رمضان هو أفضل الشهور، وعشره الأخير أفضل الليالي، وليلة القدر خير من ألف شهر، هو زمان فاضل يضاعف فيه الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا حديث الحسن في عشر أمثالها وقد مر. أيضا قال: وعشر ذي الحجة، فهي أشرف الأيام وفيها يضاعف العمل، كما في حديث ابن عباس: ما العمل في أيام أفضل منها في هذا. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، فإن أيامه أفضل الأيام عند الله. قال: ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع، يعني من جهة المفاضلة. وقال مبينا المفاضلة بين العشر الأخير من رمضان وعشر ذي الحجة: فالصواب أن يقال ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. قال: وبهذا التفضيل يزول الاشتباه ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي، وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار أيامه إذ فيه يوم النحر ويوم عرفة ويوم التربية. نعم، قوله المؤلف ونحوها أي من الأزمة أزمنة الفاضلة التي يضاعف بها الثواب كيوم عرفة وليلة القدر ويوم عاشوراء ويوم الجمعة، وأيضا بعض الأوقات مثل أوقات الصلوات أوقات فاضلة مثل آخر الليل وقت فاضل وهكذا. نعم طيب، أحسن الله إليكم. ما شرف المكان، شرف المكان أيضا فضله ومزيته على غيره، ولعل هذا هو السبب الحادي عشر لمضاعفة الثواب. يقول ابن رجب رحمه الله واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها شرف المكان، وأشرف الأماكن على الإطلاق مكة المكرمة والمسجد الحرام على وجه الخصوص، وأيضا المسجد النبوي. يقول وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة، هذا مثال لشرف المكان وأثره في مضاعفة الثواب. ويعني بالمساجد الثلاثة يعني بها المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، والأحاديث الواردة في فضل الصلاة في هذه المساجد كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. نعم أكمل هذه حتى نقف. وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثة، والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها، يعني ما ندب الشارع على ذلك ورغب فيه. نعم كالصلاة، كالصلاة في آخر الليل، نعم لما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، فذلك وقت النزول الإلهي وهو الوقت الذي أثنى الله عز وجل فيه على المستغفرين والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم وصيام الأيام الفاضلة يعني صيام أيام النفل التي ندب الشارع إلى صيامها، وهي كثيرة مثل صوم شهر الله المحرم، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأيضا منها صيام شعبان، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي رواية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. ومنها أيضا صيام يوم عرفة، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. ومنها أيضا صيام يوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. ومنها أيضا استحباب صوم 6 أيام من شوال، 6 من شوال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. وأيضا استحباب صيام الاثنين والخميس، سئل عن صيام يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أبعث فيه ويوم أنزل علي فيه. وعن أبي هريرة عنه قال فعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ونحوها من الأوقات الفاضلة التي حتى الشارع على قصدها والتي هي سبب للعمل. نعم يقول هذا راجع، أحسن الله إليكم، وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل مع الإخلاص، وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمل مع الإخلاص للأعمال المنمي المنمي لثوابها عند الله، المنمي لثوابها عند الله، يعني يشير إلى ذلك الفضل وتلك الأسباب الجالبة للمضاعفة. يقول راجع إلى قوله لثوابها عند الله، هذا معنى كلامه أن ذلك الخير والمضاعفة إنما مرجعه إلى شرطي العبادة وهي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبتحقيق الإخلاص الذي هو أعظم الأسباب لنماء العمل ومضاعفته. فكل ما مضى ذكره إنما هو جار على مقتضى الشرع متحقق فيه الإخلاص لله عز وجل، فلا غرو أن تحصل المضاعفة، يعني الصيام الأيام واعتقاد شرف المكان والزمان، كل ذلك راجع المتابعة، لأنها أتت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن عن طريق مبتدع في الدين. وإلى هنا ننتهي ونكمل إن شاء الله بعد العصر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.